محمد مبروك سويلم أسلمي، يقول في رسالته: نفيدكم بأن عندنا مجموعة كبيرة بقرية الكامل يتجوزون بناتهم وأخواتهم بدل بعضهم لبعض، وأن الذي لا يملك ثروة كبيرة من القروش لا يتجوز إلا إذا عنده بنت أو أخت. نرجو إبلاغ رسالتنا إلى المفتين عبر مقدمه سليمان الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ذلك الرجل ابنته، أو بطريق أعم وصف أعم، أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه ذاك موليته من بنت وأخت، تكون كل واحدة منهما مهرا للأخرى. واختلف أهل العلم إذا كان هناك مهر كامل، مهر مثل، هل يعد ذلك شغار أو لا؟ فعامة أهل العلم يرون أن هذا ليس بالشغار، وإنما الشغار ما شغر عن المهر، أو على الأقل عن مهر المثل. أما إذا قلت أزوجك أختي وتزوجني أختك، وكل منا يدفع مهرا كاملا، ورضيت الأختان رضيتا بهذا الزواج، فلا يكون ذلك شغارا. والمسألة فيها خلاف طويل، لكن أما إذا كان الشخص لا يتزوج إلا بابنته أو أخته، فقير ويحبسها حتى يأتي من يعطيه بديلة لها، ويكون هذا الزواج أو هذا التزويج بمثابة مهر لكل واحدة منهما، فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نكاح باطل. وإنما الذي ليس بباطل ما كان متوفرة فيه مستلزمات النكاح، التي من ضمنها المهر الكامل، مهر المثل. وبالله التوفيق. المقصود مهر المثل يعني أن يتماثل الزوجان في الدفع وزوجتين في الأخذ. مهر المثل أن يدفع كل واحد منهما ما يدفع لأي امرأة في الحي تماثل هذه الفتاة المتزوجة. نعم. إذا كان مهر المثل عندهم 30,000 ريال، أن يدفع كل واحد منهم لمخطوبته 30,000 ريال. نعم. فهذا هو مهر المثل، لا أنهم يتماثلان في الدفع، إن دفع هذا 5 يدفع هذا 5 أو أكثر أو أقل. مهر المثل أن يدفع كل واحد للمرأة ما يدفع لمثيلاتها، لو لم يكن هناك تزويج لامرأة أخرى. نعم. لكن هذا المدفوع يكون للمرأة أو لأهل المرأة؟ أصل المهر للزوجة وليس لأهلها. نعم. ولكن الأب بصفة خاصة يجوز له أن يأخذ من مهر ابنته ما يجهز به لوازم نكاحها، أو أن يستولي على شيء من مالها، لأن الأب بصفة خاصة له أن يأخذ من ولده ما لا يضر بمصلحة ولده. نعم. وردتنا هذه الرسالة من أحد المستمعين الذي لم يذكر اسمه، يقول في سؤاله الأول: نحن نسمع عن النذر وننذر، ولكن الشائع عندنا أننا نأكل من هذا النذر، فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل النذر لغير الله جائز، مثلا للشيخ أو أحد الصالحين؟ أفيدونا رحمكم الله. الجواب أن النذر إذا كان نذرت لأهلك وجيرانك أن تذبح لهم مثلا ذبيحة، إن أنت نجحت في هذا الامتحان، أو إن فزت لهذه الصفقة التجارية، أو نلت تلك الوظيفة وما إلى ذلك، وقصدت بذلك أنت وإياهم، فجائز الأكل. فإن نذرت نذرا مطلقا لله علي أن أذبح ذبيحة، فهي صدقة من الصدقات، لا يحل لك الأكل منها. وأما النذر للشيخ أو الولي فهذا من الشرك، لا يحل أن ينذر لأحد من الأموات شيء من المال، ومن فعل ذلك فقد أشرك، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرجع إلى دين الإسلام. بالله التوفيق. أيضا يقول المستمع أو باعث هذه الرسالة: نقول لدينا بعض الملالي، أي الذين يقرؤون القرآن فقط ودون فهم أيضا، يقولون لنا بتحريم أكل لحم الأضاحي للذين يذبحون الأضاحي لأنفسهم، وكأن يأتي من الحج أو ممن يذبحون هنا الأضاحي. الجواب أن هذا كلام غير صحيح من هذا الملة لي تذكر أنه يفتيكم أو الجمع منهم، فإن الأضحية يجوز للمضحي أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي منها، وهذا هو السنة، والسنة أن يهدي ثلثها وأن يتصدق بثلثها وأن يأكل هو وأهل بيته الثلث الآخر، وله أن يحتفظ منها بالنصف أو أكثر من ذلك، ويجوز أن يأكل منها ولا بأس بكل ذلك. فالصحابة كانوا يأكلون من أضاحيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وإمامنا يأكل من أضحيته بالله التوفيق. أيضا يقول: التوبة على يد أحد الناس يجوز أم لا، مثل ما يفعل أهل الطرق عندنا، وهل حديث الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان؟ هذا ليس بحديث، بل هو كذب على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة يفعلون أو يتخذون مشائخ، وليس بين الناس وبين ربهم جل وعلا واسطة، لكل إنسان أن يتوجه إلى الله بدون أن يرجع إلى أحد في توجهه، ولا بل اتخاذ شيخ يتوب الإنسان على يديه بدعة من البدع ومنكر من القول وزور. الإنسان يتوب فيما بينه وبين الله، والتوبة الخالصة التي تحصل بين المرء وبين الله جل وعلا أخلص من التوبة التي تكون على يد شيخ لما يدخلها من ريا، ولأنها بدعة محرمة أن يتخذ الناس أربابا يتوبون على أيديهم، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، يقول: متعاقد من جمهورية مصر، واسمه عاطف محمد علي محمد، مقيم الآن بالمملكة العربية السعودية. يقول: أولا، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق، أنت طالق مرتين متتاليتين في نفس المكان، فهل تعتبر هذه طلقة واحدة أم اثنتين؟ إذا قال لها بهذا الأسلوب، أما إذا كان يقصد بكلمة الثانية تأكيد الأولى، فهي طلقة واحدة بلا إشكال، وإذا سكت ولا يدري فكذلك. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق، فهي طلقة واحدة، وكأنه بقولته الثانية يؤكد تطليقها. أما إذا قال لا، إنني أردت تطليقتين، فهذه التي فيها الخلاف بين أهل العلم، هل تقع الثانية أو لا تقع، والمذاهب الأربعة يرون أنها تقع. فإن كنت قد وقعت في هذا الإشكال، فأنصحك أن تتوجه بسؤالك إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو يفتيك بذلك إن شاء الله. أثابكم الله. يقول أيضا: إذا قال الرجل لزوجته ليس لك عندي حاجة، الذي بيننا انتهى، وقال ألفاظ ليست ألفاظ طلاق لكنها تدل على الطلاق، فهل يقع الطلاق بذلك أم لا؟ هذه من كنايات الطلاق وتعتبر طلقة، يقع الطلاق بها. نعم. أيضا وردتنا هذه الرسالة من علي الحمداني من نينوى بالعراق، يقول: عند حدوث الجنابة ولم يتيسر الماء وعدم سماح الظروف في وقتها، حيث أبقى عدة أيام وأنا مرتكب الحدث، هل أرتكب ذنب؟ أجيبوني وفقكم الله. الجواب: إذا أجنب الإنسان ولم يجد الماء فإنه يتيمم، وتيممه هذا يرفع الحدث، فإنه بتيممه لرفع الجنابة يصبح طاهرا، يجوز له قراءة القرآن وأداء الصلاة وما إلى ذلك، وإذا وجد الماء اغتسل. نعم. ولا يقل المذنب، وبالله التوفيق. وردتنا هذه الرسالة للبرنامج من المرسل سين صاد عين من العراق أيضا، يقول: أنا بدأت أصلي منذ حوالي سن 10 تقريبا، ولكن لم أصن صلاتي بصورة صحيحة، وعملت بكثير من الأعمال القبيحة والغير مقبولة إسلاميا في هذه الفترة بسبب عدم فهمي للأمور الإسلامية، ولكنني واصلت الصلاة بصورة صحيحة منذ سن 15 مع الصوم، وهذا العمر يعتبر عندنا سن وجوب الصلاة على الذكور، وأنا أبلغ الآن سن 16. ويقول فهل علي ذنوب نتيجة لصلاتي قبل سن الوجوب، وماذا أفعل؟ أجيبوني وفقكم الله بالنسبة لهذه الأمور التي ارتكبتها أولا. الجواب: أولا، ما دمت نادما على ما سلف تائبا إلى الله فالتوبة تمحو ما سبقها من سيئات، ووجوب الصلاة أو وجوب التكليف للعبد يكون من حال لبلوغه، والبلوغ يكون بإتمام 15 سنة أو احتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل بالنسبة للرجل، وتزيد المرأة بالحيض والحمل. وما فات عليك في تلك الفترة إنما يكفي له التوبة والندم وعدم العودة إلى شيء من القبائح، بالله التوفيق. أيضا يقول: توجد لي ابنة ابن عم، أو توجد لي ابنة عم وأحبها ولم أعلمها بذلك، ولكنني لمست أنها تحبني من خلال كلامها لصديقاتها، فهل لي أن أخبرها بحبي لها مع العلم أنني أحبها وأجالسها مع عائلتها ووحدها كذلك؟ أجيبوني وفقكم الله، وهل علي من ذنوب عليها؟ جزيتم عني خير الجزاء. الجواب الذي أنصحك به: ألا تجالسها بمفردها، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والشيطان يحرص على إفساد الناس وإضلالهم. أنصحك ألا تجلس معها إلا بحضور أهلها وذويها. وأما إذا كنت تريد الزواج منها وتستطيع ذلك وهي تقبلك حسب ما فهمت من سؤالك، فلا مانع من إخبارها والعمل على إتمام ذلك والمبادرة فيه إن كنت قادرا على ذلك، وإن كنت غير قادر ولا تستطيع في المستقبل فخير لك الابتعاد عن حب من قد يورطكما في أمر لا يرضاه الله ورسوله. وأكرر عليك النصح بأن لا تكثر أو لا تجالسها بمفردها، فإن الإنسان إذا خلى بالمرأة، الرجل إذا خلى بالمرأة يأتي الشيطان ليوقع بينهما الفتنة. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين، وبالله التوفيق. هذه الرسالة من مصطفى محمد الحسين، بعث بها، يقول فيها: ما حكم أداء الصلاة وأنا لابس الحذاء أثناء وجودي بعمل ما؟ أي مثلا كنت على وضوء وجاءني وقت الصلاة الظهر أو العصر وكنت أشتغل بالعمل فصليت لله عز وجل ولم أنزع الحذاء من رجلي. صلاتك صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة جدا كثيرة جدا وهو لابس حذاءه إما أحذية أو خفاف، وكان يمسح على الخفين في الحضر يوما وليلة ولا يخلعهما يصلي بهما، ويمسح عليهما في السفر 3 أيام بلا يريهن ولا يخلعهما فيصلي بهما. فصلاتك بالنعلين صحيحة إذا كنت لبستهما وقد تطهرت قبل لبسهما، بالله التوفيق. في الحقيقة تكثر الأسئلة عن لبس الحذاء أثناء الصلاة، هل هناك أشياء شيء يتمسك به مثل هؤلاء؟ وأيضا هناك من ينكر أيضا إذا دخل الإنسان وإن كان قد طهر حذاءه أو أيضا تأكد من طهارته. لا شيء إلا الجهل بالسنة، نعم، والتأثر بالغربيين وما يعتادونه في دخول معابدهم، وقد راح المسلمون يقلدونهم في كل شيء إلا فيما هو نافع. فتجد الناس يقلدون الغربيين في الأعياد الميلاد، حتى صار الإنسان في بيته يسوي أو يصنع عددا من الأعياد لأولاده، كلما دار حول أحدهم أو دار وقت ميلاده عمل عيدا للميلاد، وهكذا حتى كأنه لا شغل لنا إلا إحداث البدع في ديننا. النبي صلى بن عليه وقال صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون بنعالهم. فإذا كانت النعلان طاهرتين فإن الصلاة بهما سنة، إلا إذا كان الإنسان يصلي في مساجد مفروشة بالزل ودخوله بنعليه يلوث هذه المساجد ولو بالغبار، فإن النظافة مطلوبة. أما إذا صلى الإنسان بصحراء أو على فرش حصيرية أو على فرش من الحصبة بالتراب صلى بنا عليه ولا، فهذا هو السنة. ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وخلع عليه أثناء الصلاة، خلع الناس نعالهم، فسألهم بعد ذلك لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت. قال إن جبريل أخبرني أن بهما أذى. ثم أمر الناس إذا أراد أحد أن يدخل المسجد أن يمسح عليه قبل دخول المسجد ثم ينظر فيهما ويدخل. نعم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.